بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. مبحث الأداء أنواع. قال: والأداء أنواع، أحدها أداء كامل، وهو ما يؤدى بكل أوصافه، وثانيها قاصر، وهو ما يؤدى ببعضها، وثالثها ما هو شبيه بالقضاء كالصلاة المكتوبة، كالصلاة المكتوبة بجماعة. مثال للكامل، والصلاة منفردا مثال للقاصر لعدم المرغوب فيه وهو الجماعة، وفعل اللاحق مثال للشبيه بالقضاء. واللاحق من أدرك أول الصلاة وفاته الباقي بعذر، كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد فراغ الإمام، فهو مؤد لبقاء الوقت أداء يشبه القضاء لفوات ما التزمه مع الإمام، حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة لو كان مسافرا. هذا كله الحديث عن الأداء في حقوق الله سبحانه وتعالى. أول شيء، لما قال الشيخ رحمه الله الأداء أنواع، قسمه إلى أداء كامل وأداء قاصر، هو في الأصل العلماء قالوا الأداء ينقسم إلى نوعين: أداء محض، وأداء يشبه القضاء. الأداء المحض هو ما لم يكن فيه شبهة القضاء، والأداء المحض هو الذي ينقسم إلى نوعين، كامل وقاصر. فيتشكل عندنا ثلاثة أنواع: أداء يشبه القضاء نوع مستقل بنفسه، أداء كامل وأداء قاصر كلاهما نوعان لنوع أصلي اللي هو الأداء المحض. الشيخ صاحب المنار رحمه الله تعالى لم يجري على هذا التقسيم، لم يقسم الأداء إلى أداء محض وبعد ذلك قص تقسيم المحض إلى كامل وقاصر وإلى أداء يشبه القضاء. لمن يفعل ذلك؟ لأن الشيخ صاحب المنار رحمه الله لما صنف كتابه المنار اختصر المنار من كتاب الأصول، أصول البزدوي، من كتاب أصول البزدوي. والإمام البزدوي رحمه الله تعالى، الإمام البزدوي رحمه الله فخر الإسلام، استعمل في أصوله الأداء المحض مرادفا للأداء الكامل. ولعل الشيخ رحمه الله هذا اصطلاح خاص من عنده، تبعه على ذلك صاحب المنار لما اختصر كتابه. وإلا علماء الأصول يقسمون الأداء إلى أداء محض وأداء يشبه القضاء. الأداء المحض قسمان: كامل وقاصر. الذي كان ينبغي أن نذكره في الدرس الأول أن الشيخ صاحب المنار اختصر كتابه من كتاب فخر الإسلام البزدوي، كتاب الأصول، الذي كذلك عليه شرح كشف الأسرار. طيب، قال الشيخ الآن رحمه الله: والأداء أنواع، أحدها كامل، أداء كامل، وهو ما يؤدى بكل أوصافه، وهو ما يؤدى بكل أوصافه، يعني هذا الكلام يؤدى مع الإتيان بكل ما يتعلق به من الواجبات والسنن والآداب، لذلك سمي كاملا. لأن معلوم أن الطاعة غالبا يعني أو كثير من الطاعات كالصلاة مثلا هي مكونة مؤلفة من أركان، واجبات، سنن وآداب، فمن أتى بالعبادة كاملة يعني بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها فهذا هو الأداء الكامل. أو نستطيع أن نقول بتعبير آخر معنى قوله وهو ما يؤدى لكل أوصافه، يعني الأداء الكامل هو الذي يؤديه العبد على الوجه الذي أمر به. أمر به سواء كان الأمر أمر إيجاب ولزوم أو أمر ند واستحباب، هذا الأداء الكامل. طبعا سيأتي بعد ذلك بالأمثلة الشيخ رحمه الله. وثانيها قاصر، أداء قاصر، وهو ما يؤدى ببعضها، يعني وهو ما يؤدى ببعض أوصاف هذه الصلاة، يعني يأتي بالواجبات وبعض السنن وبعض الآداب، فيسمى هذا الأداء أداء قاصرا لأنه أنقص من الواجبات، أنقص من السنن، أنقص من الآداب. وثالثها ما هو شبيه بالقضاء، يعني أداء شبيه بالقضاء. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأمثلة لكل نوع من أنواع الأداء، فقال رحمه الله: كالصلاة المكتوبة، يعني كأداء الصلاة المكتوبة بجماعة، كأداء الصلاة المكتوبة بجماعة، هذا مثال للأداء الكامل. طبعا لما أنا أؤدي الصلاة المكتوبة مع الجماعة فهذا يقتضي أنني أديت بكافة الواجبات وكافة السنن، يعني لا أقتصر على أداء الصلاة مع الجماعة مع تقصيري لبعض السنن في الصلاة، كأن أدخل في الصلاة ولا آتي بدعاء الاستفتاح، كأن أترك التسبيحات في الركوع، أترك التسبيحات في السجود مثلا، هذا يصبح أداء قاصرا وإن أديت مع الجماعة. ليه؟ لأنني قصرت، تركت بعض الأوصاف التي تجعل الصلاة كاملة. حتى بعض العلماء جعل من كمال الصلاة حتى تسمى أداء كاملا أن يفعل السنن السابقة واللاحقة في الصلاة، يعني أن يؤدي السنة القبلية للصلاة وأن يؤدي السنة البعدية كذلك للصلاة وأن يأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة، هذه كلها أمور متعلقة بهذه العبادة قبل العبادة وبعدها، كي يسمى هذا الأداء أداء كاملا. طبعا لما قال الشيخ رحمه الله كالصلاة المكتوبة بجماعة يلحق بالصلاة المفروضة بالجماعة كل صلاة شرعت فيها الجماعة كالتراويح في رمضان وكالوتر كذلك في رمضان وكذلك صلاة العيدين وكذلك صلاة الكسوف، هذه كلها تلحق بالمفروضة، فحتى يسمى مؤديها أنه أداها أداء كاملا ينبغي أن يأتي بجميع الواجبات والسنن والآداب وعلى رأسها أن تؤدى بالجماعة كي تسمى أداء كاملا. قال والصلاة منفردا مثال للقاصر لعدم المرغوب فيه وهو الجماعة، يعني لعدم الوصف المرغوب فيه وهو الجماعة. طبعا كما قلت قبل قليل يلحق بالصلاة الجماعة كل الأوصاف المرغوب فيها. إيه نعم الله. قال وفعل اللاحق. لقد يقول قائل مثلا، قد يقول قائل أداء العبد الصلاة المفروضة منفردة ينبغي أن يكون أداء كاملا ولا ينبغي أن يكون أداء ناقصا. لما؟ قال لأن الأداء منفردا مع الإتيان بجميع الواجبات والسنن المرتبطة بالصلاة ارتباطا ذاتيا هو الواجب بالأمر بقوله تعالى أقيم الصلاة. أما بالنسبة للجماعة لم تجب بالأمر، لم تجب بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، بل الصلاة كما هو معلوم بالجماعة هي سنة، فيكون عندها عندنا أداء كامل وأداء أكمل. الأداء الكامل هو أن أؤدي الصلاة منفردا مع مراعاة جميع الواجبات والسنن والأداء، والأداء الأكمل أن تكون مع الجماعة، وبالتالي لا يكون ترك الصلاة مع الجماعة موجبا للقصور. هذا إيراد قد يرد. ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على هذا الأمر أن الصلاة مع الجماعة هي مرتبطة الإتيان بالصلاة مع الجماعة، مع الجماعة يعني كون الجماعة، كون أداء الصلاة مع الجماعة مرتبط بأداء الصلاة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الجماعة هي سنة مؤكدة، حتى ذهب كثير من الفقهاء إلى أنها واجبة، ونص الفقهاء على أن السنة المؤكدة أن تارك، وهذا القول المعتمد المحقق عند الحنفية، أنه من اعتاد ترك السنة المؤكدة يعاقب يوم القيامة عقابا أخف، يعاقب بالنار أخف من عقاب تارك الواجب. هذا المنصوص في كتب الفقه، وهذا الذي اعتمده الكمال ابن الهمام وقواه الشيخ ابن عابدين رحمه الله. نعم. وعليه تكون الصلاة، تكون الجماعة داخلة في الأمر الذي تثبت بمثله الواجبات، فيكون ترك الجماعة، ترك الصلاة مع الجماعة موجبا للنقصان. كما أنني إذا تركت صليت وتركت الفاتحة، الصلاة ناقصة لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، إلى غير ذلك من الأمثلة في ترك الواجبات. هذا بالنسبة للأداء، لمثال الأداء الكامل أو لمثال الأداء القاصر الصلاة منفردة. قال وفعل اللاحق مثال للشبيه بالقضاء. من هو اللاحق؟ بينه فقال واللاحق من أدرك أول الصلاة، يعني مع الإمام. الله. من أدرك أول الصلاة مع الإمام. وفاته الباقي بعذر، كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه إلا بعد فراغ الإمام. بعدما فرغ الإمام الصلاة استيقظ هذا المصلي، فهو مؤذن يعني فيما يقضيه، فهو مؤذن يعني فيما يتمه بعد فراغ الإمام، فهو مؤذن فيما يتمه بعد فراغ الإمام. لما هو كان مؤديا؟ قال لبقاء الوقت، يعني ما زال يؤدي هذا الذي فاته مع الإمام يصليه في الوقت، فهو مؤذن لبقاء الوقت أداء يشبه القضاء. لما كان يشبه القضاء؟ قال لفوات ما التزمه مع الإمام، لفوات ما التزمه مع الإمام، يعني هو التزم أن يصلي مع الإمام صلاة كاملة وهو الآن لا يصلي مع الإمام، أو هو بالأصل لم يصلي مع الإمام صلاة كاملة، صلى جزءا من الصلاة مع الإمام، أما الجزء الثاني الذي الآن يصليه بعد فراغ الإمام، الأصل ينبغي أن يؤديه مع الإمام، ولكن الأداء مع الإمام حيث لا إمام محال. لذا كان ما يؤديه بعد فراغ الإمام ليس عين ما التزمه مع الإمام، بل هو مثل ما التزمه مع الإمام، لم يكن عين ما التزمه مع الإمام، لأن عين ما التزمه مع الإمام لا بد وأن يكون قد أداه مع الإمام، ولكن الإمام قد انتهى من الصلاة، والأداء مع الإمام حيث لا إمام محال، لذا كان مثل ما التزمه مع الإمام. وما هو حكم الإتيان بالمثل؟ الإتيان بالمثل هو القضاء. إذا لذا كان فعل اللاحق بعد فراغ الإمام أداء يشبه القضاء. فلرب قائل يقول لما قال أداء يشبه القضاء ولم يقل قضاء يشبه الأداء؟ يعني سؤال يرد، ما هو الجواب؟ الجواب هو أن الوصف الذي هو الأداء مع الإمام، تبع وليس أصلا إلى، والتسمية باعتبار تكون باعتبار الأصل الذي هو الأداء، يعني أنا الآن عندي أداء وعندي مع الإمام، فالأصل هو الأداء ومع الإمام هو الوصف، تمام، ولكن الذي فاتني هو الوصف، الذي فاتني هو الوصف الذي هو الشبيه الذي هو القضاء، والأصل أن أنسب الفعل إلى أصله لا إلى وصفه، فأقول أداء يشبه القضاء ولا أقول قضاء يشبه الأداء. الله. قال وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه، أيوة، بنية الإقامة، حتى لا يتغير فرضه يعني فرض اللاحق لأن يصير أربعا. قال بنية الإقامة لو كان مسافرا، يعني هذه المسألة كما يعني صورها غير المؤلف من شراح المنار أظن ابن نجيم والله تعالى أعلم في شرحه على المنار، قال هذه المسألة مصورة في مسافر اقتدى بمسافر آخر مثله، ولكن نام هذا المسافر المقتدي وأتم المسافر الإمام صلاته، بعد ذلك انتبه بعد فراغ الإمام المسافر انتبه المسافر المقتدي من النوم وسبقه الحدث أو أحدث أو نقول أحدث استيقظ من النوم ثم أحدث. ذهب هذا الإنسان إلى مصره وتوضأ أو نوى الإقامة بعد أن انتبه من النوم وبعد أن أحدث نوى الإقامة بعد فراغ الإمام. أي نعم. وهو أثناء أدائه للصلاة نوى الإقامة من غير أن يتكلم، نواها في قلبه، ما الحكم؟ لا يتغير فرضه، يبقى فرضه ركعتين. ليه؟ لأنه أداء يشبه القضاء. لذلك لو تكلم بعدما دخل مصره أو تكلم بعد نية الإقامة ما الحكم؟ يتغير فرضه. ليه؟ لأنه خرج من صلاته، خرج من الصلاة، انقطع عن الصلاة، لا يعود ثم قضاء يشبه أداء يشبه القضاء، يتغير فرضه لأنه زال شبه القضاء بالخروج عن التحريمة المشتركة مع الإمام. هذا بالنسبة للأداء مع الأداء في حقوق الله عز وجل. ثم شرع الآن في أنواع الأداء في حقوق العباد. يعني نستطيع أن نكتب إحنا نطلب في بيان أداء أنواع الأداء في حقوق العباد. قال ومنها أي من أنواع الأداء في حقوق العباد رد عين المغصوب وهو أداء كامل، ورده أي المغصوب إذا كان عبدا مشغولا بالجناية بعد أخذه فارغا وهو أداء قاصر، وإمهار عبد غيره أي جعله مهرا لامرأة وتسليمه لها بعد الشراء وهو أداء شبيه بالقضاء، حتى تجبر المرأة على القبول والزوج على تسليمه إذا طالبته، ولهذا ينفذ تصرفاته كإعتاقه ونحوه دون إعتاقها قبل التسليم. قال ومنها أي من أنواع الأداء في حقوق العباد رد عين المغصوب، رد عين المغصوب. إيش يعني رد عين المغصوب؟ يعني رد المغصوب على الوصف والحال والهيئة التي ورد عليه الغصب. أنا لما غصبت هذا الشيء، لما غصبت هذا القلم أو هذا العبد أو هذه الشاة، كيف كانت لحظة الغصب؟ فإذا رددتها كما كانت لحظة الغصب فهذا يسمى أداء كاملا. إذا رد عين المغصوب وهو أداء كامل. ممكن أن نقول رد عين المغصوب يكون بتسليم عين الواجب بأوصافه كما هو إيش؟ كما هو تعريف الأداء الكامل. لما قال وهو ما يؤدى لكل أوصافه، كذلك الأداء الكامل هنا في رد المغصوب هو تسليم عين الواجب بكل أوصافه هنا. طبعا كما قلت قبل قليل المراد الأوصاف هنا الأوصاف التي كانت للمغصوب لحظة الغصب. قال ورده، هذا النوع الثاني الآن من أنواع الأداء في حقوق العباد، ورده أي رد المغصوب إذا كان عبدا مثلا. هنا المثال الآن على كون المغسول عبدا ورده مشغولا بالجناية، يعني بعد أن أخذ غصب العبد، بعد أن غصب العبد فارغ الذمة، فارغ الذمة هنا كأن يقتل يعني العبد المغصوب بعد الغصب إنسانا أو يتلف مالا، أو يتلف العبد المغصوب أو يتلف العبد المغصوب مالا. قال وهو أداء قاصر، وهو أداء قاصر. هل الشيخ الآن رحمه الله أورد الأمثلة على المغصوب، ولكن المسألة اللي هي الأداء القاصر قد تتصور أو تتصور كذلك في غير الغصب. مثلا كما ذكر كثير من الشراح قال مثاله كذلك تسليم المبيع مشغولا بالجناية. أنا عندي عبد جاء إنسان واشتراه مني وهو لا يعلم أن هذا العبد قد قتل أو قد غصب أو قد أتلف، فبعت إياه، فهذا التسليم تسليم المبيع وهو مشغول بالجناية أداء قاصر. نعم. إذا قال ورده أي رد المغصوب إذا كان عبدا مشغولا بالجناية بعد أخذه فارغا وهو أداء قاصر. لما كان أداء قاصرا؟ لما سميناه قاصرا؟ لأن من كان عليه واجب الأداء أداه لا على الوصف الذي وجب أداؤه. ما هو الوصف الذي يجب علي أن أؤدي فيه هذا المغصوب أو هذا المبيع؟ الوصف هو أن يكون هذا المغصوب أو هذا المبيع سالما عن كل عهدة، فلما أديته وهو مشغول الذمة فكان الأداء أداء قاصرا. قال وإمهار عبد غيره، هذا النوع الثالث من أنواع الأداء في حقوق العباد. قال وإمهار عبد غيره أي جعله مهرا لامرأة وتسليمه لها بعد الشراء. يعني صورة المسألة وهي مسألة واضحة، يعني أن يعقد رجل على امرأة ويجعل عبد غيره مهرا لها، بعد ذلك يشتري العبد الذي عينه ويسلمه لها. هذا الأداء ما اسمه؟ قال وهو أداء شبيه بالقضاء، أداء شبيه بالقضاء. بعد ذلك فرع الشيخ على هذا الأخير، نعم، على كون هذا الأخير أداء، فرع عليه فقال حتى تجبر المرأة على القبول. لما تجبر المرأة على القبول؟ لأن ما أداه الزوج لها هو عين حقها، هو عين حقها، ولأنه أداء من وجه، ولأنه أداء من وجه. قال والزوج على تسليمه إذا طالبته، وكذلك يجبر الزوج كما أنها تجبر على القبول، الزوج يجبر على الأداء إذا على تسليمه إذا طالبته بالتسليم. ولهذا ينفذ تصرفاته. إيش ولهذا؟ يعني ولكونه شبيها بالقضاء، ولكونه شبيها بالقضاء ينفذ تصرفاته كإعتاقه، تصرفات الزوج كإعتاقه ونحوه دون إعتاقها قبل التسليم. يعني كذلك اعتاق الزوجة قبل أن تستلم هذا العدد هنا، وسائر تصرفاتها من هبة مثلا أو غير ذلك، سائر تصرفاتها المتعلقة بهذا العدد لا تصح قبل التسليم. لذلك يكون قد انتهى الحديث حول الأداء بنوعيه، الأداء في حقوق الله تعالى هنا والأداء في حقوق العباد. شرع الآن في مبحث القضاء، فقال مبحث القضاء أنواع. قال والقضاء أنواع أيضا بمثل معقول، وهو أن تعقل فيه المماثلة. كذلك كما أن الأداء ينقسم إلى قسمين، أداء في حقوق الله عز وجل وأداء في حقوق العباد، كذلك القضاء على قسمين، قضاء في حقوق الله عز وجل وقضاء في حقوق العباد. شرع طبعا الآن في بيان أنواع القضاء في حقوق العباد في حقوق الله عز وجل، فقال والقضاء أنواع أيضا بمثل معقول، وهو أن تعقل فيه المماثلة، وبمثل غير معقول أي لا يدركه، وما هو قضاء في معنى الأداء. أمثلة ذلك على الترتيب: كالصوم قضاء للصوم الفائت، والفدية له أي للصوم إذ لا تعقد المماثلة بينهما، وقضاء تكبيرات العيد في الركوع لمدرك الإمام فيه ما دام راكعا، لشبه الركوع للقيام حقيقة لاستواء النصف الأسفل، وحكما لأن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة. قال قوله والقضاء أنواع أيضا، أولا بمثل معقول، وهو أن تعقل فيه المماثلة. إيش يعني تعقل فيه المماثلة؟ يعني العقل يدرك مماثلته للفائت، هذا الذي وقع قضاء، يدرك العقل مماثلته للشيء الذي فات في وقت الأداء. وبمثل غير معقول أي لا يدركه، بمعنى أن العقل لا يدرك مماثلته للفائت، وذلك بسبب قصور عقولنا، لا أن العقل ينفي المماثلة بالكلية ويحكم بعدم المماثلة بين الشيء الذي وقع قضاء وبين الشيء الذي ينبغي أن يكون أداء، لا، العقل يقول هناك مماثلة، ولكن أنا لقصوري، هكذا يخاطب العقل نفسه، ولكن أنا لقصوري لم أقف على هذه المماثلة التي تربط ما هو قضاء بما هو أداء. إذا وبمثل غير معقول أي لا يدركه. قال وما هو قضاء في معنى الأداء، هذه أنواع الثلاثة للقضاء. أمثلة ذلك على الترتيب: كالصوم قضاء للصوم الفائت، واضح المثال، واضح أن هذا نظير للقضاء بمثل معقول، لأن الصوم هو مثل للصوم صورة ومعنى، فهذا مثال أو نظير للقضاء بمثل معقول. والفدية له أي للصوم إذ لا تعقل المماثلة بينهما، أي لا تعقل المماثلة بين الصوم الذي هو أداء وبين الفدية التي هي نوع من أنواع القضاء، لا تعقل. شوف، لا تعقل، هناك مماثلة ولكن العقل لا يدرك هذه المماثلة، إذ لا تعقل المماثلة بينهما، لا مماثلة بينهما لا صورة ولا معنى. أما عدم المماثلة صورة لأن الصوم هو عبارة عن إمساك الامتناع عن الطعام والشراب، والفدية هي عبارة عن إعطاء، إذا لا مماثلة بين الصوم والفدية من حيث الصورة. أما من حيث المعنى، لأن الصوم معناه أو من معاني الصوم نقول إتعاب النفس، وذلك عن طريق الكف عما تألفه من طعام وشراب من شهوة البطن وشهوة الفرج، فهي عبارة عن إيش؟ إتعاب النفس. أما بالنسبة للفدية فمعناها إذا تأملنا نظرنا إليها من حيث أنها إنفاق فهي تنقيص للمال، فإذا لا مماثلة بين الفدية وبين الصوم لا صورة ولا معنى. على الرغم من ذلك إن الفدية جازت مع عدم المماثلة أو مع عدم تعقل المماثلة جازت بسبب ورود نص قرآني وهو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. هنا وإن كان في خلاف بين العلماء في تفسير هذا النص وعلى الذين يطيقونه فدية، هل معناه كما ذهب الشيخ فخر الإسلام البزوي قال معناه لا يطيقونه، لا يطيقونه على تقدير حذف اللام، حذف لا، وهذا جاء في القرآن، جاء له نظير في القرآن أن تحذف اللا، كما في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ألا تضلوا. نعم، ذهب غير فخر الإسلام البزوي قال لا هذا التأويل غير صحيح. نعم، وفي كلام طويل حول هذه الآية وحول بيان معناها. على كل بالاتفاق أن الفدية ثبتت بهذا النص قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال وقضاء تكبيرات العيد في الركوع، الأول شيء ذكر مثال القضاء بمثل المعقول، ذكر بعد ذلك مثال القضاء الذي لا تعقل المماثلة بين القضاء والأداء، ثم ذكر الآن النوع الثالث الذي هو القضاء في معنى الأداء. قال وقضاء تكبيرات العيد في الركوع لمدرك الإمام فيه ما دام راكعا، لمدرك الإمام في الركوع ما دام راكعا. طبعا شريطة أن يخاف المدرك أن يخاف أن يرفع الإمام رأسه لو أنه اشتغل لتكبيرات العيد قائما، أما لو أنه لم يخاف يعلم نفسه أنه يستطيع أن يأتي الإمام راكعا، الإمام راكع أدرك الإمام وهو راكع ويعلم أنه يستطيع أن يأتي بالتكبيرات قائما ليس له أن يأتي بالتكبيرات في الركوع. نعم، فإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه يكبر أولا للافتتاح الله أكبر، ثم يكبر للركوع، وقد نص الفقهاء على أن تكبيرة الركوع هذه واجبة على خلاف غيرها، يكبر للركوع ثم يكبر بعد ذلك تكبيرات العيد في الركوع من غير أن يرفع يديه. طبعا كما قلت هذا مثال للقضاء الذي يشبه الأداء. نعم، لما كان قضاء وكيف يشبه الأداء؟ طبعا كان قضاء لأن التكبيرات موضعها القيام وأتى بها في غير موضعها، فلما فاتت التكبيرات عن موضعها كان قضاء. وأما أنه يشبه الأداء، يشبه الأداء، وذلك لأن الركوع يشبه القيام، يشبه القيام حقيقة وحكما، يشبه القيام حقيقة وحكما. الشيخ رحمه الله مؤلف الكتاب لم يذكر جهة شبه الركوع، شبه قضاء التكبيرات، شبهها بالقضاء لم يذكر، ولكن بين شبه الركوع بالقيام حقيقة وحكما. لذلك قال الشيخ رحمه الله قال لشبه الركوع للقيام حقيقة لاستواء النصف الأسفل، استواء النصر الأسفل. والفقهاء قالوا الانحناء غير مانع ما دام النصف الأسفل اللي هو القدمين مستويا، وذلك لأن قيام بعض الناس ربما يكون بهذه الصفة. إذن لشبه الركوع للقيام حقيقة لاستواء النصف الأسفل وحكما، يعني ولشبه الركوع للقيام حكما. فإذا الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما، حقيقة لاستواء النصف الأسفل وحكما لأن مدرك الإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة، وهذا باتفاق الفقهاء. إذن الشبه بين القيام والركوع شبه حقيقي وشبه حكمي. هل الشيخ رحمه الله هنا قال وقضاء تكبيرات العيد في الركوع لمدرك الإمام، قال لمدرك الإمام فيه، خص قيد بقوله لمدرك. لما قال لمدرك الإمام؟ قال ليخرج بذلك الإمام لو سهى عن تكبيرات العيد فركع وتذكر وهو في الركوع أنه لم يأتي بتكبيرات العيد، هل يأتي بها في الركوع أم يعود إلى القيام؟ قال لا، يعود إلى القيام اتفاقا، يعود إلى القيام اتفاقا ويأتي بتكبيرات تكبيرات العيد ولا يأتي بها في الركوع، لأنه قادر على حقيقة الأداء فلا يعمل بشبهه. إيه نعم. الله. كذلك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني مسألة فقهية في متعلقة في العبارة بالمؤلف، قال لمدرك الإمام فيه ما دام رافعا، ما دام رافعا، يعني شرط بقاء الإمام رافعا حتى يأتي مدرك الركوع، تمام، من مدرك الركوع بالتكبيرات في الركوع. فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع كبر تكبير الأولى فهو راكع مع الإمام، فإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هل يأتي بالتكبير الثاني والثالث؟ قال لا، تسقط عنه باقي التكبيرات ويتابع الإمام، لأنه يعني صار في عند منا واجبان، الواجب الذي هو القضاء وواجب الذي هو أداء، فحتى لا، فإذا وقع التعارض نقدم الواجب الذي هو أداء على الواجب الذي هو قضاء، كي لا يعني لو قدمنا الواجب الذي هو قضاء تحول الواجب الذي هو أداء إلى قضاء وهكذا، فلذلك يتابعه وتسقط عنه ما بقي من التكبير. انتهت الآن أقسام القضاء في حقوق الله سبحانه، في حقوق الله سبحانه وتعالى. شرع الآن في مسألة، هنا في مسألة منفصلة عما تقدم، فقال ووجوب الفدية. إذا هذا كلام جديد، هنا ووجوب الفدية وهو نصف صاع لكل فرض في الصلاة، ووجوب الفدية وهو نصف صاع لكل فرض في الصلاة والاعتكاف للاحتياط. أيوه، يعني إنسان أوجب على نفسه اعتكافا ثم مات، أو ثم مات وعلم وليه أو أوصى، هو أوصى أنه أنا أوجبت على نفسي اعتكافا لم أعتكف، أطعم وليه عنه لكل يوم نصف صاع. كذلك إنسان كتب في الوصية أن عليه صلاة شهر أنا لم أصليها، كذلك وليه يخرج عنه نصف صاع عن كل فرض. هذا كله وجوب الفدية إنما هو للاحتياط، إنما هو ثابت للاحتياط. هذا الكلام كلام الشيخ رحمه الله، وجوب الفدية ونصف صاع إلى آخره، هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن الفدية في الصوم ثبتت بنص غير معقول لا بالقياس، فكيف عديتموها إلى الصلاة؟ يعني الفدية ثبتت في القرآن بنص، وهذا النص غير معقول. ما احنا قلنا بمثل القضاء بمثل غير معقول، غير معلوم العلة، غير معلومة جهة المماثلة. فالفدية ثبتت في الصوم بنص غير معقول المماثلة، ولم يثبت بالقياس، لم يثبت بالقياس. فكيف عديتموها، عديتم الفدية إلى الصلاة، وقلتم لو أن إنسانا ترك صلاة نخرج عنه فدية لكل يوم نصف صاع؟ قال قلنا يحتمل. طبعا معلوم أن من شرط القياس، من شرط القياس أن يكون حكم المقيس عليه معقولا، وهنا شرط القياس في هذه المسألة قد اختل، لأن حكم المقيس عليه غير معقول. ما هو الجواب؟ قلنا يحتمل أن يكون ثبوت فدية الصوم معلولا بالعجز، يحتمل أن يكون ثبوت يعني فدية الصوم، لما ثبتت فدية الصوم لعجز الصائم؟ إذا العلة من أن الله عز وجل أثبت أو حكم أو شرع الفدية، العلة من شروعي من مشروعية الفدية هي العجز. قال والصلاة نظيره، والصلاة نظيره يعني نظير الصوم، في كل في كون كل من الصلاة ومن الصوم عبادة بدنية. إذا يحتمل أن يكون معلولا بالعجز. قال فتجب الفدية احتياطا، فتجب الفدية احتياطا. لذا الإمام محمد رحمه الله ماذا قال؟ نذكر نرجع لمرات الفلاح. يقول الإمام محمد رحمه الله في فدية الصلاة تجزئه إن شاء الله، تجزئه إن شاء الله. إذا قال فتجب الفدية احتياطا لا قياسا على الصوم، لا ليس من باب القياس على الصوم. قال كالتصدق بالقيمة، أي كما أوجبنا التصدق بقيمة الشاة المشتراة للأضحية إن استهلكت، وبعينها يعني وكما أوجبنا التصدق بعين الشاة يعني حية إن لم تستهلك عند فوات أيام التضحية بطريق الاحتياط. كذلك هنا في هذه المسألة، مسألة الأضحية، لو أن إنسان اشترى أضحية نعم واستهلكها، استهلكها أو استهلكها قبل الأضحية، اشتراها وعينها استهلكها نعم، ما الحكم؟ ما الحكم؟ أوجبنا عليه، أوجبنا عليه أن يتصدق بقيمتها في أيام الأضحية نعم. وكذلك لو أن فاتت أيام الأضحية، فاتت أيام الأضحية ولم يذبحها، ما الحكم؟ أوجبنا عليه أن يتصدق بعينها، يعطيها لفقير أو لمجموعة فقراء، هذا إن لم تستهلك. أوجبنا ذلك عن طريق الاحتياط في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك ومنها أي من أنواع القضاء في حقوق العباد. لما انتهى من الكلام عن القضاء في أنواع القضاء في حقوق الله عز وجل، شرع الآن في الحديث عن أنواع القضاء في حقوق العباد. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.